المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. هذه رسالة بعثها المستمع المثنى الأحمدي من جدة. أخونا عرضنا له سؤال في حلقة مضت، يسأل في هذه الحلقة ويقول: إذا خرج الإنسان مع رفقة فيهم كبار سن وضعفة، وعند المبيت بمزدلفة خرجوا بعد منتصف الليل وهو ليس له معهم أحد، فهل يذهب معهم مع أنه قوي وكان بإمكانه أن يركب في حافلة أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم علم الناس أمور دينهم، فبين لهم صلوات الله وسلامه عليه جميع أمور الدين في الاعتقاد والعبادات والمعاملات والأخلاق، فكل تعبد لله جل وعلا مشروع بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ترك الناس على محجة واضحة بيضاء جلية يعبدون الله على بصيرة، ومن ذلك أعمال الحج. لم يحج صلى الله عليه وسلم بالمسلمين سوى مرة واحدة، وحج معه في تلك الحجة زهاء 100,000 إنسان، وأخذ الناس عنه صلى الله عليه وسلم، نقلوا ما يقاله في خطبه وتعليمه، ونقلوا لنا كيف عمل صلى الله عليه وسلم من صلاة وذكر وأداء المناسك. وقف صلى الله عليه وسلم بالناس، وصل إلى مكة وكان قارنا بأنه ساق الهدي فلم يتحلل من عمرته، وأمر الذين لا هدي معهم، والهدي الذي يقصد في هذا الكلام هو الذي يساق ويقدم به إلى مكة من خارجها، يريد القادم به إلى مكة نحره أو ذبحه يوم النحر. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم وحضر معه 100 ناقة ذبحها يوم النحر نحرها. الذي يأتي بهدي من الحل إلى مكة يبقى محرما ويكون قارنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك فبقي محرما، وفي اليوم الثامن ذهب إلى منى وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقصر الصلاة، يصلي كل فريضة في وقتها لكن يصلي الرباعية ركعتين، والناس معه يصلون بصلاته، ولم ينقل أن أحدا أتم الصلاة وراءه في منى. وفي صبيحة من يوم عرفة توجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس من منى، فوجد قبة ضربت له بنمرة فاستظل فيها حتى زالت الشمس، فلما زالت خرج وخطب الناس وعلمهم مناسك حجهم وما يجب عليهم وما يحرم عليهم، ثم صلى الظهر وقيمت الصلاة فصلى الظهر ركعتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى العصر ركعتين، ثم توجه إلى شرق جبل إلال الذي يسميه الناس جبل الرحمة، وجعله بينه وبين القبلة، ووقف راكبا راحلته من بعد صلاة الظهر إلى أن غربت الشمس وهو في ذكر ودعاء وثناء على الله وتمجيد. وقال للناس وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارتفع عن بطن عرنة. وبطن عرنة هو الوادي مجرى السيل الذي يأتي من جانب المسجد الآن، وجزء من المسجد في الوادي جزءه الغربي. فمشى عليه الصلاة والسلام، ولما وصل مزدلفة صلى فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. المغرب لا تقصر وهي ثلاث، والعشاء تقصر وصلىها ركعتين. وبات، فلما صلى الفجر حالما طلع الفجر من أبكر ما يصلي الفجر، توجه إلى المشعر وهو قزح، وفي مكان والمسجد الآن في مزدلفة على موقع المشعر، كان جبيلا أزيل في التوسعات وتهذيب الطرق وتسهيل مسالك الناس لما عظم الزحام وتنوعت وسائل الانتقال واحتيج إلى شق الطرق وتسهيلها، فقامت هذه الدولة الموفقة المملكة العربية السعودية، فهيأت للناس طرق الحج بطريقة لم يسبق لها مثيل في جميع العصور. فالله نسأل أن يثيبها أجزل الثواب ويثبتها على الحق ويحفظ بها لأهل الحج وجميع المسلمين مناسك حجهم مصونة عن البدع والخرافات. فلما صلى الفجر وقف وقال للناس وقفتها هنا وجمع، وجمع هي مزدلفة كلها موقف، وارتفع عن بطني محسر. فلما أسفر بعد الفجر قبل طلوع الشمس انصرف إلى منى. ولما وصل منى أول عمل بدأ به رمي الجمرة، رمى جمرة في العقبة سبع حصيات. أذن للناس لمن للثقل والنساء ومن يذهب معهن من يحتاجن إلى ذهابه، أذن لهم بعد منتصف الليل، فدل على أن ما قبل ذلك واجب لا يحل لأحد أن يذهب قبله. فإن ترخصت أيها السائل وذهبت مع رفقتك لحاجتك إلى الذهاب معهم فلا حرج عليك، وإن بقيت مزدلفة حتى تصلي الفجر وتقف فهذا أفضل، والأمر متيسر لمن كان نشيطا قويا في بدنه عارفا منازل أصحابه فهذا أفضل. وإن كان يخشى المرء أن يضل عنهم لا يهتدي إلى المنزل فيناله مشقة، جاز له الانصراف معهم بعد منتصف الليل. ومما لا شك فيه أن تطبيق السنة وموافقة فعل الحاج لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر وأحب إلى الله جل وعلا وأعظم فائدة وأجل أجرا وثوابا. ولا يخشى الإنسان ولله الحمد في هذه الأزمنة لا يخشى عطشا، الجو بارد، ومع ذلك فوسائل قضاء حاجة الشرب متوفرة في جميع مسلكه. هيأت الحكومة وفقها الله هذه الدولة المباركة، هيأت للناس أسبابا لتوفير الراحة وقضاء ما يريدون قضاءه مما يهون عليهم ويخفف أعباء هذه العبادة العظيمة، هيأت. فالله نسأل أن يجزل ثوابهم ويعز بهم دينه ويعيدهم من الفتن ويجرهم من سائر الأسوأ والأشرار. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا يجب على الحاج إذا قطع بعض بشرة شفتيه اليابسة أثناء الإحرام وهو متعمد لكنها تسبب لها الأذى في بقائها متمزقة؟ لا يضره ذلك ولا شيء فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أفضل بالنسبة للمسلم في الحج، أن يوزع الطعام والشراب أم يوزع كتيبات تحارب البدع والشرك وتحث على التوحيد والمنهج الصحيح خصوصا مع انتشار البدع بين الحجاج؟ لعله يفعل ما يستطيعه من ذولا تغذية للأبدان وطبا للقلوب، وإذا لم يستطع أن يجمع بين هذا وهذا فلا شك أن شفاء أسقام القلوب أعظم من شفاء الجوع. والناس ولله الحمد في مزدلفة وفي منى، قد توفر لهم من أسباب العيش الشيء الكثير، فالمحسنون كثيرون، والناس منهم القادر على معالجة الجوع، ومنهم القادر على معالجة سقم القلوب، وهذا وذا مما يرجى أن يعظم الثواب لفاعليه المبتغين به وجه الله جل وعلا. ولكني أحذر من توزيع شيء إلا عن طريق تحصيل الإذن من الجهات المختصة، لئلا ينشط أهل البدع بتوزيع نشرات بدعهم وكتب ضلالاتهم بادعاءات، فإذا كان كل من أراد أن يوزع شيئا يحمل ما يدل على إجازة هذا العمل أصينت المواقف عن أن تبث سموم مع ما يبث يبذل من عسل، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها مستمعة من مصر. أختنا تقول: لدي منزل من تركة والدي المتوفى قبل حوالي 20 سنة، وقد قمت بتأجيره لمستودعات شركة تعمل في صناعة السجائر والتدخين. سؤالي: هل عملي كل هذه المدة 10 سنوات حرام، والأموال التي حصلت عليها حرام؟ إن شاء الله أن ما حصلت عليه في السابق لعدم معرفتك بهذه الأمور أرجو أنه لا حرج عليك فيه، والمسلم لا يجوز له أن يؤجر داره أو أرضه على من يعلم أنه إنما يستأجرها لأعمال محرمة. وأما إذا استأجرها مستودعات وهو لا يعلم ماذا سيودع فيها، ولكن بعد إبرام العقد صار يستغلها المستأجر لهذه الأمور، فلا إثم على المؤجر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول: أنا لا أقوم بالزكاة على المنزل، وإنما أزكي مبلغ الإيجار إذا بقي عندي مدة سنة حسب ما فهمته من هذا البرنامج، فهل فعلي صحيح؟ نعم، هذا الفعل صحيح، فإن الله جل وعلا لا يخلف عباده ما يشق عليهم، ولو كان المنزل الذي يساوي 20,000 ريال أو جنيه وغلته لا تساوي في العام 1,000، فجعل الإنسان يزكيه عن 20,000 لقضت عليه الزكاة، والله إنما أوجب على العباد أن يبذلوا اليسير ووعدهم أن يخلف عليهم الكثير، فما فعلته هو الصحيح. أحسن الله إليكم. تقول: ماذا يجب على المرأة تجاه والديها المتوفين حتى تقدم لهم ما ينفعهم يوم القيامة؟ فنحن انتشر عندنا بعض الأمور البدعية مثل قراءة الفاتحة على أرواحهم والذهاب إلى ضريح كل واحد وتقديم القرابين والهدايا لله عز وجل عند القبر، وجهونا حول الطريقة الصحيحة. أحسن الله إليكم. هذه أعمال منكرة فيما يتعلق بتقديم الصدقات عند القبر، وإثم وذنب. أما المشروع من الحي للميت فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. وذكر صلى الله عليه وسلم من هذه 3 الولد الصالح، والولد يشمل الذكر والأنثى، فقال عليه السلام: إلا من 3: من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. فالولد الصالح هو الذي لا يشرك بالله شيئا، ويحافظ على فرائض الدين من الصلوات الخمس والزكاة والصيام، ويكون حج البيت العتيق إن كان قد قدر، ويتقرب إلى ربه بنوافل الطاعات. هذا الولد دعاؤه لوالده جزء من عمل الوالد، ما ينقطع عمل الوالد. والصدقة من الحي عن الميت مشروعة، لكن لا تكون عند القبر، لأن ذلك من وسائل تعظيم القبور والتعلق بها والشرك بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في حماية التوحيد وصيانته وإبعاد الناس عن أي شيء يقربهم من ذلك ولو كان بالصدقات. لما نذر رجل أن ينحر إبلا يبتغي بها وجه الله في مكان معين، وجاء يستأذن النبي أن يفعل ذلك لأنه سبق النذر، فقال له: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. فنصيحتي للسائلة ومن على شاكلتها، إذا أراد أن يحسن إلى ميته من والد أو ولد أو زوج أو زوجة ويتصدق عنهم، أن يبذلها للفقراء في مكان لا يقربهم من الإشراك بالله أو إظهار البدع. ومن نسبة لبقية ما جاء في الحديث أو صدقة جارية، كأن يبني مسجدا وبيتا للإمام والمؤذن، أو بيتا يدر على الناس صدقات، أو أن يحفر بئرا في طريق الناس للسقيا ونحو ذلك. هذه من الصدقات الجارية التي يستمر نفع باذلها ما دامت تدر نفعها، وأما العلم الذي ينتفع به فأن يعلم الناس العلم الشرعي وما ينفعهم ويصد عنهم عاديات الأعداء، وأن يبذل المال في شراء الكتب، كتب العقيدة الصحيحة التي تعلم الناس كيف يعبدون الله، وكتب العلم الشرعي الذي يعلم الناس الحلال والحرام ليأخذوا بالحلال ويتجنبوا الحرام. فمن العلم الذي ينتفع به إذا لم يكن الإنسان عالما يعلم الناس العلم أن يشتري كتب العلم ويبذلها لمن لا يستطيع شراءها من أهل العلم حتى يعينهم على تحقيق المعارف والعلوم لنفع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والإنسان قد يكون مؤمنا بشجاعته وفتكه بالأعداء قويا، أو قويا بالمال سخيا في البذل في وجوه البر والإحسان، أو قويا في المعرفة والرأي ونبث العلم، وقد تجتمع هذه الأمور في الواحد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله أفندي، سوداني مقيم في سوريا. أخونا يقول: كنت مسافر لمدة طويلة لم أرى فيها والدي، وأخيرا بعد زمن جاءتني رسالة تفيد بأن والدي قد توفي. سؤالي: هل إذا وصلت واجتهدت في برهما من الدعاء وقراءة القرآن لهما هل يرضيان عني بإذن الله؟ أما الرضا فقد ذهب، وأما إحسانك إليهما بالدعاء لهما والصدق عنهما وصلة الأقارب أقاربهما والإحسان إلى أصدقائهما ابتغاء وجه الله، فهذا من بر الوالدين. وقد ذكر النبي أن أبر البر أن يصل الرجل أو الإنسان أهل ود والده يحسن إليهم، في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان مسافرا للحج فلقيه أعرابي، وكان مع عبد الله بن عمر حمارا يركبه إذا تعب من ركوب البعير، وحزاما يشد به وسطه، فأعطى الأعرابي تلك الدابة وأعطاه الحزام، فقيل له إن الأعراب يقنعون بأقل شيء، فقال عليه رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة أهل ود الوالد، أو كلمة نحوها، وإن والد هذا كان ودا لعمر، يعني فهو يفعل ذلك، فأنت إحسانك إلى قرابة الوالدين، إحسانك إلى أصدقاء الوالد وصديقات الوالدة، تبتغي بذلك وجه الله من بر الوالدين. أحسن الله إليكم. يقول إذا قال الإنسان لصاحبه اعتمدت على الله وعليك، فهل هذا يكون شركا؟ نعم، يقول اعتمدت على الله ثم عليك. النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس ذلك، وهذا يدل على الفرق بين حروف العطف، لأن ثم هي عاطفة، لكنها بينت أن المعطوف ليس كالمعطوف عليه. فإذا قال الإنسان توكلت على الله وعليك، فهذا شرك، لكنه ليس بالشرك الأكبر المخرج من الملة الذي صاحبه يخلد في النار، ولكن أصغر أنواع الشرك أعظم من كبائر الذنوب الأخرى، لأن الشرك وإن كان صغيرا يكون صاحبه إما مشركا وإما كافرا، كما في الحديث الصحيح من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أحسن الله إليكم. يقول هل تجوز الصلاة خلف المبتدع وبالأخص صلاة الجمعة؟ البدعة إذا كانت بدعة مكفرة لا تصح الصلاة خلف صاحب البدعة، وإذا كانت البدعة غير مكفرة صحت الصلاة. والأضرب مثالا، فبدعة المولد ليست بسنة بل هي بدعة، فالإمام الذي يرى الاحتفال والاهتمام بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل البدعة، لكن تصح الصلاة خلفه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإياكم ومحدثات الأمور، يعني احذروها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه الضلالات تختلف، فمنها الضلالات ما يكون صاحبها خالعا ربقة الإيمان، ومنها ما يكون دون ذلك، فكل بدعة لا يكفر مرتكبها المتعمد لها الصلاة خلفه صحيحة، وكل بدعة يكفر مرتكبها فالذي يدعو غير الله بدعته مكفرة، الذي يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعلي أو بالحسين أو بالأولياء يطلب منهم المدد ويرجو منهم التفريج، إذا مات على ذلك فقد مات على الشرك فلا تصح الصلاة خلفه. لكن قد يبتلى المرء فيكون قد صلى صلوات كثيرة خلف من هذه حاله، لا يقال أعد الصلاة صلاتك الصحيحة، وإنما تجنب الصلاة مع هؤلاء مستقبلا. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع يقول أرجو توضيح المراد بحديث الغرانيق. حديث الغرانيق هذا في سورة والنجم إذا هوى، قال وإن شفاعتنا ترتجى، وهذا ليس بصحيح، واللات والعزى ومنات الثلاث الأخرى إلى آخرة تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتنا هذا كلام باطل لا يصح فلا عبرة له. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد من الأردن، أخونا يسأل عدد من الأسئلة. في أول سؤال له يقول إذا سهى الإمام في صلاته سهوا يوجب السجود بعد السلام، فماذا يفعل المسبوق في هذه الحالة؟ هل ينتظر ثم يسجد معهم ثم يقوم لإكمال الصلاة، أم يقوم بعد السلام؟ وإذا كان لا يعلم عن السهو ثم قام مباشرة فماذا عليه؟ عليه أن يرجع ويتابع الإمام، والأولى بالإمام أن يجعل السجود السهو كله قبل السلام، مسألة فيها خلاف. فإذا علم بالسهو قبل أن يسلم فليسجد قبل أن يسلم لئلا يرتبك المسبوقون. فبعضهم قد يقوم فلا يرجع، وبعضهم قد يرجع بعدما شرع بالفاتحة. وما دام أن مسألة خلافية، الأحوط للإمام إذا كان يعلم أن الذين صلوا خلفه يعرفون الحكم فلا حرج أن يسلم ثم يسجد السهو في الحال التي سجود السهو بعد السلام. وإذا كان لا، فالأولى أن يسجد للسهو قبل أن يسلم حتى يسهل متابعة المسبوقين. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأدعية التي ترد التي لم ترد ويرددها العامة وخصوصا كبيرات السن، هل التلفظ بها والدعاء بها جائز، خصوصا أن بعض هذه الأدعية تضح فيه اللحن العامي والخطأ؟ لا حرج في ذلك ما دام الإنسان لا يدعو بباطل ولا يكون الدعاء دعاء مخالف لمقاصد الشريعة. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ابن جبر رضي الله عنه، ولكني أسأل الله الجنة، أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. فإذا كان الإنسان يحسن اللفظ ويحفظ لفظ الدعاء، فكل ما كان الدعاء موافقا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحمل أكمل وأحسن. وإذا لم يعرف شيئا وسأل ربه المغفرة والنجاة من النار فهذا عظيم وخاف بحمد الله، فإن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فاز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض، 11545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.